قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: قوله عليه السلام: الاستعادة من الأهواء. حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. قوله صلى الله عليه وسلم في مضلات الأهواء. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن أبي الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مسلم ابن وارة ابن أبي وارة حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا بعض مشيختنا هشام وغيره أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سبق لنا الحديث في الباب الماضي هو ذكر الأهواء المذمومة، وبقيت بعض الأحاديث لم يذكر شرحها، ومنها الحديث الثامن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. وأحاديث أخرى كلها بهذا المعنى، بعضها فيها ضعف، ولكن الأحاديث الصحيحة والآيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على معناها. الحديث السابق هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد أو يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. العبادة والتي نهى الله تبارك وتعالى عنها العبادة مطلقا بعمومها، ومنها الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والرجاء عبادة، والخوف عبادة، هذه كلها عبادة. والعبادة يجب أن تصرف لله وحده، لا يجوز لمسلم أن يصرف شيئا من عبادته لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول: فصلي لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة كلها لله، لا يجوز صرفها لغير الله، فإذا صرف منها شيء لغير الله فيكون شركا. الشيطان هو العدو الأول لبني آدم، وهو الذي بسببه أهبط آدم عليه السلام من الجنة، وآل على نفسه أنه ليغوي الناس جميعا بني آدم إلا من عصمه الله، لأنه يدعي على أن السبب الذي حكم عليه بالشقاء بسبب آدم، فهو يريد أن ينتقم منه ومن ذريته. والله تبارك وتعالى بيّن على أنه ليس له سبيل على المؤمنين المتقين المخلصين، أما غير هؤلاء فله عليهم سبيل يتبعونه ويطيعونه ويعبدونه، فعبادتهم للشيطان طاعته، فإذا أمرهم بمعصية وتبعوه فهذه تسمى طاعة، تسمى عبادة. المعلوم على أنه في أول ما حدث في جزيرة العرب، على أن الناس كانوا على دين إبراهيم على التوحيد، ثم حدث التغيير، والتغيير بسبب إبليس، وهو الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام. وعمر بن لحي الذي ذهب إلى الشام ووجد الناس يعبدون أصناما وسألهم لماذا يعبدونها، فأخبروا على أن هذه الأصنام إذا تأخر المطر يأتون إليها فيستغيثون بها فينزل المطر، إذا جاءهم العدو فيأتون إليها فيستغيثون بها فيدفع عنهم العدو، وهكذا. عند ذلك طلب منهم يعني تلك الهدية، وهو أن يأتي بصنم إلى الجزيرة العربية فكان أول من أحدث التغيير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام رآه في النار يجر قصبه في نار جهنم، لأنه هو الذي أحدث التغيير. ثم تتابع الناس بتلك الأصنام يعبدونها، أصنام متعددة، كل جماعة وكل قبيلة لها صنم. بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فجاء بهذا الدين، الدين الإسلامي الذي لا يقبل من أحد دين سواه، فدعا الناس إلى عبادة الله وترك الأوثان والأصنام، حتى أن إبليس كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يئس من المصلين أن يعبدونه، بمعنى أنهم أخلصوا عبادتهم كلها لله تبارك وتعالى، ولكن بقي له التحريش بين الناس وإظهار الفتن، وما زال هو يشتغل مثل ما آل على نفسه على أنه سيكون مع بني آدم يغويهم ويضلهم ويأتيه من بين أيديهم ومن خلفهم، حتى كما قال لا تجد أكثرهم شاكرين. فما زال يعني يثير الفتن بين الناس، وكلنا نعلم على أن كثير من الناس قد يتبع هواه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، حتى تحدث الفتن والمحن والمقاطعة حتى بين الأقارب، وهذه كلها من أسبابها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فيجب على المسلم أن يستعيد من الشيطان دائما، أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا يعصب من ذلك إلا الله، والله تبارك وتعالى هو الذي يلوذ به المسلم ويطلب منه أن يصرف عنه كيد الشيطان ووساوسه. فالشيطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يئس من العبادة ولكنه رضي بالتحريش، بالتحريش بين الناس، فهذه الفتن وهذه المشاكل وما يحدث بين الناس سببه الشيطان، لأنه يدعو الإنسان، والإنسان لو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه كثير مما يدعوه إليه ويسول له. ولهذا لما حدث عند الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري مشادة بين بعض الجماعة، حتى إن أحدهم يعني اشتد كثيرا وغضب كثيرا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لو قال كلمة واحدة لذهب عنه ذلك، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان حينما يأتيه الغضب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله إنسان أن يوصيه قال لا تغضب، فكرر عليه قال لا تغضب، كلما يسأله قال لا تغضب، فيقول فكرت فوجدت أن الغضب هو أصل المشكلة، وأنه إذا غضب الإنسان يمكن يعمل أشياء تتجاوز الحدود، حتى أنهم يقولون إذا لم يجد شيء يفتك به الشخص الذي غضب يرجع لثيابه يقطعها من شدة الحنق والغضب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الشخص حينما يغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أمره أن يتوضأ، ثم أمره إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لأن الشيطان يدعوه ويثير فيه الدم والحمية، فإذا عمل هذه الأعمال تخفف عنه ذلك الغضب. ولهذا نعرف يحدث الخلاف بين الرجل وزوجته في البيت فيصل إلى الطلاق، وما ينبغي مثل هذا الأمور أن يندفع الإنسان يعني مع غضبه ويتبع شهوته وهواه، وإنما عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حينما يعرض له ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الشيطان رضي يعني بالتحريش، معنى أن التحريش يكفيه لإغواء الناس، وهو ما يهمه الإنسان يعني الشيطان لا يهمه إلا أن يحدث الفساد بين الإنسان وبين أقاربه. بل يقول أن الشيطان حينما يبعث يعني جنوده للإفساد بين الناس، كل واحد حينما يرجع يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فإذا جاء واحد وقال أنه ما زال برجل حتى أفسد بينه وبين زوجته، يعني هذا يشكره ويمكن يقدم له هدية، لأنه فرق بين زوجين وأحدث مشكلة في بيت كان ينبغي أن يكون ذلك البيت على الوئام وعلى المنهج الصحيح السليم، ويتبع الطريقة المسنونة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث أخرى كلها في هذا المعنى، وإنما ننتقل للباب الثالث الذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول فيه في دعائه وهو دائما يحث على الدعاء يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. الباب الذي يليه في مضلات الأهواء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه، ومن الخير الذي يدلهم عليه هذا الدعاء، لأن الإنسان دائما في ضعف ودائما في حاجة إلى ما يساعده في ضعفه هذا، وليس هناك من عاصم يعصمه من مضلات الأهواء والأخلاق وما يتبعها إلا الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وتوجيهه. هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم. أنتم تعرفون معنى البطون، مقصود بذلك أكل الأموال، أكل أموال الناس بالباطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أخشى على الأمة بعدي البطون والفروج ومضلات الأهواء. الفروج هو الزنا وما يتبعه. فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي على أمته من ذلك. إذا رجعنا لقضية الأموال وأكلها، المال الحلال مطلوب من المسلم أن يعمل، أن يبيع ويشري، أن يسلك المسلك الحلال، وهذا مطلوب من المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمسلم عليه أن يعمل، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هنا يتحدث عن التوكل ويبين معناه. نعرف أكثر أصحاب الطرق الضالة، وسيأتي الحديث عنهم في الأحاديث التالية، على أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يشتغلون، ويقولون: نحن متوكلون. وهذا ليس هو التوكل. التوكل الإنسان يعمل، وإذا عمل لا يقول أن عملي هذا سيأتي بكل شيء، وإنما عليه أن يعمل ويتوكل. ولهذا لما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام عن راحلته: هل أعقلها أو أتوكل؟ أعقلها يعني يربطها أو يتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، يعني اعمل السبب وتوكل. هذا الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي واحد منا عنده شجر فيه طير، فيه طيور، يسمعها قرب الفجر خلاص تقوم تتحرك، يعني في الليل نائمة، وإذا جاء قرب الفجر تسمع الأصوات ثم تذهب ثم تعود في الليل. الرسول يقول بهذا التمثيل لأنه يعطي في قضايا، يعني تمثيل للناس شيء يقرب إلى أذهانهم ما يفهمونه. يقول: لو توكلتم على الله حق التوكل، التوكل الصحيح، لرزقكم كما يرزق هذه الطير. هل معناها الرزق تجلس في البيت؟ وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر لا ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ما أن ينزل من السماء على الأرض. والناس يذهبون يحرثون، وبعدين حينما يحرثون، ليس معنى حينما يحرثون أنهم يأتون بكل شيء. الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال: لو نشاء لجعلناه حطاما. أنت حرثت وأنت زرعت، لكن الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت العمل الذي عملته أنك جئت بالبذر ورميته في الأرض، هذه مهمتك. إذن أنت زرعت، لكن هل الذي أنت تنبته، هل الذي أنت توصله؟ أنت لا تستطيع. إذن أنت تعمل وتتسبب، والله تبارك وتعالى هو الذي يتمم ذلك. الطير لم تبقى في الأشجار، لو بقيت لماتت من الجوع، وإنما تحركت. ولهذا يقول: تغدو خماصا، خماصا معنى بطونها خالية، وتروح بطانا يعني ترجع وبطانها مملوءة. لأنها ذهبت إلى الرزق، عملت السبب، والله تبارك وتعالى على ذلك السبب الذي عملته تلك الطيور الله رزقها. فيقول لو أنكم تعملون تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم مثل ما يرزق هذا الطير، بمعنى أنكم لا تنامون في بيوتكم، وإنما إذا انتهيتم وقمتم من نومكم فاذهبوا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ابحث عن الرزق والله تبارك وتعالى يرزقك. إذن الإسلام يدعو إلى العمل، ويدعو إلى القوة، ويدعو إلى الكسب. ولهذا المسلم حياته كلها لله تبارك وتعالى، كما في هذه الآية يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن حياة المسلم كلها لله، حياة المسلم كلها لله تبارك وتعالى. فأنت حينما تبحث عن الرزق وتجمع المال وتعلم على أن عليك نفقات واجبة لو لم تؤديها بطيبة نفس فستؤديها من قبل الحاكم، ومع ذلك لو أديت هذا الواجب عليك بطيبة نفس تؤجر عليه. فرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المسلم يؤجر على كل شيء، حتى على اللقمة يضعها في امرأته. وحينما سئل في هذا الحديث في هذه القصة أو في غيرها في قضية أن الرجل حينما يأتي امرأته يكون له أجر، فقالوا كيف الإنسان يأتي شهوته ويكون له أجر؟ فقال أرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر. بمعنى على أن الإنسان عليه أن يعمل، وعليه أن يعمل العمل الصالح على توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تشتغل وتجمع المال ماذا تريد منه؟ أنت إذا جمعته بالطرق الحلال وأنفقته في الطرق الحلال هذا هو المال الصالح الذي يستفيد منه المسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما ما أخشى عليكم بطونكم. الناس يتقاتلون ويتضاربون على أي شيء، ليس عند الإنسان إلا ما أكله في بطنه أو هذه الثياب التي يعملها، والباقي سيبقى للورثة فيما بعد. إذن هذا المال الذي تجمعه يجب عليك أن تجمعه بالطرق الحلال حتى لا تدخل في بطنك حراما. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها. فالتكالب على الأموال وجمعها بالطرق الملتوية، بطرق الرشوة، بطرق الحيلة، بطرق السرقة، بطرق الاختلاس، بطرق الربا، هذا كل مما يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام علينا من بطوننا، لأننا نجمع هذه الأموال لأكلها كما نقول. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن مما أخشى على أمتي أخشى عليكم بطونكم وفروجكم ومضلة الأهواء، هذه الأشياء يعني ينبغي على المسلم أن يحترز منها، وألا يكسب المال إلا بالطرق المشروعة. ومن أعظم الربا أو من أعظم ما يعاقب عليه الإنسان في المال الربا، لأن الله تبارك وتعالى وصفه بوصف شديد جدا، ووصف الوعد الذي توعد به أكلة الربا. والآية كما تعرفون كل نسمعها يصلي بها الإمام الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأكل الربا عقوبته عاجلة في الدنيا، وكثير من المرابين يعرفهم الناس أنهم أفلسوا في هذه الدنيا، بل هو لا يعيش العيش الطيبة الهانئة الهادئة، دائما في قلق نفسي، دائما في قلق نفسي يبحث ماذا يصنع وكيف يعمل. فيجب على المسلم أن يتجنب المكاسب الحرام مطلقا، والمكاسب الحرام كل واحد من المسلمين يعرفها، كل واحد يعرف أن الربا حرام، كل واحد يعرف أن الرشوة حرام. لأن كثير من الناس قد تكون معاملات عند بعض الناس المسؤولين ممكن ما يمشي معاملة فلان إلا عندما يأخذ منه شيء، هذا حرام لا يجوز. هذا المال الذي يكسبه ويؤكل به أهله ونفسه سيعاقب وسيحاسب عليه. إذن ينبغي على المسلم إذا ولي أمرا من أمور المسلمين أن يسهل أمورهم، لأن من سهل أمر مسلم سهل الله عليه. فيجب على المسلم إذا كان واليا، إذا كان حاكما، إذا كان قاضيا، إذا كان في أي مكان من هذه الأماكن التي فيها نفع الناس، عليه أن يسهل أمورهم، يسهلها بالطرق المعروفة، بالأسلوب الحسن، بتمشيتها. ما يقول الناس واحد يأتي له معاملة يطلب رقم المعاملة يقول له روح وبعدين تجي، يعني مشوار يضربه مثلا إلى آخر البلد ثم يأتي من أجل رقم. ينبغي عليه أن يسهل أمره. في نفس الوقت إذا له مراجعة يسهل مراجعته بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجب على المسلم أن تكون معاملاته للناس كلها حسنة. إذا قضية الأموال، قضية البطون هي من المصائب. الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا الكلام كله عن البطون وهي التي جابت للناس المشاكل، والناس ما يتحاربون ويتضاربون إلا من أجل هذه البطون. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج رأى جماعة يقومون بطونهم منتفخة جدا، يقوم الإنسان ثم يسكت، يقوم ثم يسكت. فسأل جبريل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك. ثم تلا الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذه البطون ألا ندخل فيها إلا الحلال، وإلا سيكون عقابنا يوم القيامة هذا الذي نسمعه في هذه الآية. والله ضرب مثلا لشيء محسوس، وهو أن آكل الربا حينما يبعث من قبره كما يقول ابن عباس يقوم ثم يسقط، يقوم ثم يسقط مثل المصروع. ونحن نشاهد المصروع حينما يصيبه المس يقوم ثم يسقط، يقوم ثم يسقط. فكأنه يقول لك أيها المسلم احذر من أكل الربا، أنت إذا أكلت الربا فيوم القيامة تبعث من قبرك مثل هذا المصروع، يقوم ثم يطيح، يقوم ثم يطيح، يقوم ثم يسقط. فهذا تحذير للمسلم من أمر يشاهده، يعني تمثيل بشيء يشاهده الإنسان. وفي الآونة الأخيرة مع الأسف يعني حدث ما يسمى بالرقية. الرقية مشروعة منصوص عليها في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول رقى ورقي، ولكن لا يعرف عن أحد من السلف أنه فتح عيادة باسم الرقية. ما في عيادات، هذه العيادات التي تنافس فيها المتنافسون من أجل أخذ أموال الناس، وهذا لا يجوز مثل هذا العمل. الرقية مشروعة. أبو سعيد الخدري ومعه جماعة من الصحابة كما في صحيح البخاري نزلوا بجوار أهل قرية فطلبوا منهم القرى، يعني طلبوا منهم أن يعطوهم عشاء أو غداء، ولكن كانوا بخلاء لم يقروهم. وبعد قليل لدغ رئيسهم، يعني رئيس القرية أو أمير القرية لدغ، فجاءوا يسألوا هؤلاء هل عندكم من راق، لأن الرقية كانت معروفة حتى في الجاهلية. فقالوا نعم، ولكن لا نرقى لكم إلا بجعل لأنكم لم تضيفونا. فذهب معهم أبو سعيد فصار يقرأ بفاتحة الكتاب على محل اللدغة ثم ينفث عليها حتى برئ الرجل. هو ما عمل هذا إلا بشرط أن يعطوه قطيع من الغنم. بعدما انتهى الأمر وشفي الرجل أعطوه ذلك القطيع، فجاء بهذا القطيع من الغنم إلى أصحابه إلى زملائه، أخبرهم بالخبر فقالوا لا يمكن أن نتصرف فيه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلكم على ورع الصحابة، يعني الصحابة لم يستجيزوا لأنفسهم أن يأكلوا من ذلك الغنم أو يتصرفوا فيه حتى يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا يجوز أو لا يجوز. فلما جاءوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر، عند ذلك قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، يعني أباح لهم ذلك العمل. إذن الرقية مشروعة، وقصص كثيرة موجودة في الرقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، لكن كما قلت لم يعرف على أن أحدا من السلف، يعني من أتباع الصحابة التابعين أو أتباع التابعين إلى الأئمة الأربعة، أن إنسانا تفرغ لمثل هذا العمل وفتح له عيادة وصار يأتي بالعمال ويحكون حولها القصص وحدث كذا وحدث كذا وحدث كذا حتى يستجلبوا الزبائن. ولهذا تنافس كثير من الناس فصاروا يفتحون مثل هذه العيادات بالرقية المشروعة، الرقية بالقرآن. نحن لا ننكر هذا، الرقية مشروعة والرقية بالقرآن، لكن ليس لأحد أن يعمل مثل هذا العمل. بحمد الله في هذه الفترة وسمعنا أن الرقية الآن كانت بالفاتحة، كلنا نقرأ الفاتحة، والرسول عليه الصلاة والسلام رقاه الملكان حينما سحره لبيد بن الأعصم بالمعوذات، بيقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، هذه السور كل واحد يحفظها. ثم نحن نقول في هذه الفترة وفي هذه الأيام للأمن والاستقرار، لأنه لا ينتشر العمران ولا التعليم إلا إذا وجد الأمن، وكلنا نعلم على أن الآن في البادية قبل 50 سنة يحدثون آباءنا على أن لو كانت هناك رسالة لا سيما في القرى غير المدن، لو في رسالة تأتي لواحد ما يجدون أحد يقرأها إلا في القرية الفلانية، اذهبوا إلى فلان حتى يقرأها لكم، أو لو أرادوا يتكاتبوا في قضية في مبايعة فيما بينهم يذهبون إلى القرية الفلانية عند الفقيه الفلاني أو الكاتب الفلاني. في هذا الوقت في هذا العصر الإنسان في البادية مع غنمه يمكن تأتيه رسالة يقول لبنته ما هو لابنه اقرأ لي هذه الرسالة. فالحمد لله انتشر التعليم في الدنيا كلها، يعني في المملكة، يعني في جميع الأماكن، مع البدو الرحل المدارس موجودة معهم، في كل قرية إمام أو أئمة في المساجد، في كل قرية مدرسة وفيها عدد من المدرسين. إذن القرآن بحمد الله، وتسمعون عن تحفيظ القرآن في كل مكان، حفاظ القرآن من البنين والبنات بكثرة جدا، المدارس بكثرة في كل مكان. إذن الرقية بأي شيء؟ الرقية إما بالفاتحة وإما بالمعوذات وإما بالقرآن كله. إذا حدث الإنسان حادث، ونحن لا ننكر المس وإنما ينكره أصحاب البدع، ولهذا حدث حتى من هؤلاء في الفترة الأخيرة أنهم يحددون بأن المس هذا لا يكون إلا من شيء اسمه الزار. الزار هذا ما كان معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمية حادثة، هذه تسمية حادثة، وإنما كان يحدث الصرع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة كانت تصرع وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وطلبت منه الرقية، وقال لها طلبت منه الدعاء أن يدعو لها، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، فقالت بل أصبر، ثم طلبت منه أن يدعو الله لها ألا تتكشف، فدعا لها بذلك. فهذه المرأة صبرت وكانت تصرع، وبين ابن حجر في شرحه للحديث على أن الذي كان يصيبها هو من الجن من الأرواح، وليس هو مما يقوله الأطباء بأنه من الأمراض العادية التي تحدث للإنسان من الصرع، يعني ليس معنى أو أن ما يحدث لها إنما الذي يحدث لها من الأرواح كما رجح ذلك بالروايات. فنقول أي إنسان يصيبه مس أو تصيبه عين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى يعني اللدغة، أي شيء من السوام يلدغه إنسان يرقه إنسان بالقرآن. فأقول ما دام أن القراء موجودين في كل مكان، أئمة مساجد ومدرسين وطلاب وفي كل مكان، فلا حاجة لهذه العيادات، ما عندهم زيادة إلا القرآن عندهم. وقد بين العلماء على أن هذه الرقية لا تفيد الإنسان إلا بشرطين: أولا أن يكون الراقي صاحب تقوى ودين وورع، وأن يكون الشخص الذي يطلب الرقية عنده إيمان كامل بأن الله تبارك وتعالى ينزل له الشفاء في كتابه. فإذا كان الشخص الذي يطلب الرقية مخلص ومتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك الراقي إذا كان صاحب تقوى ودين وورع، فهذا بحمد الله هذه الرقية تفيد. إذن هذا موجود في كل مكان، يعني أي إنسان يصيبه شيء ما هو شرط يسافر من بلد إلى بلد إلى فلان وإلى علان، وإنما يشوف له أي واحد من القراء، إمام مسجد، قاضي، مدرس، طالب، يمكن تقي صغير مسكين ما عنده شيء، يعني هؤلاء جميعا يطلب منه أن يقرأ له القرآن على الذي أصابه. إذن الرقية مشروعة، وسبب ذكرها هنا لقوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمن أصيب بمس له أن يأخذ الرقية من الشخص الذي يقرأ القرآن ويبحث عن الأتقى وعن الرجل الفاضل وعن الرجل صاحب التقوى والورع، ويطلب منه أن يرقاه بفاتحة الكتاب أو بالمعوذات أو ببعض الآيات من كتاب الله. الأمر الثاني قال: مما يخشاه الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته الفروج وفروجكم، والمقصود به ما يحدث من الزنا والفواحش، ويجب على المسلمين جميعا أن يتجنبوا مثل هذه الأمور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منها، وكتاب الله نص على تحريمها. ومضلات الأهواء، الأهواء قد تحدثنا فيما سبق عن كثير من الأهواء، بحيث أن بعض الناس يتبع هواه، ولا يكون المؤمن مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون هواه تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في الباب التالي. الحديث التالي في الباب التالي: باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث كما بين الألباني حفظه الله أن فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، لأن هناك فيه أدلة صريحة من القرآن على أن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يكون هواه، يعني الهوى الذي يحبه، حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أنك تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر. فأنت تحب ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام وتكره ما يكرهه، فإذا امتثلت أمره واجتنبت نهيه فهذه هي المتابعة وهذه هي المحبة، لأن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بها أحاديث في الصحيحين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب في حديث أنس وفي حديث عمر، أخبر عليه الصلاة والسلام على أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. فيجب على كل مسلم أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يحب الرسول أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا كان كذلك. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام عبر عنها الصحابة وفسروها بأعمالهم، فكانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقدمون أنفسهم حماية لنفسه في غزوة أحد، حينما كانت السهام تأتي من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو طلحة وغيره من الصحابة هكذا يقول على الرسول وتأتي السهام فيه، فهم يقدمون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعلون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في محبته أولى من أنفسهم وأموالهم وأبنائهم. والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن الإنسان لا يكون مؤمنا إذا كان يقدم محبة أمواله أو زوجته أو أخيه أو قبيلته أو سكنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بنص القرآن. فيجب على المسلم أن تكون محبته خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لكن المحبة تحتاج إلى معنى وبيان. ما معنى المحبة وما بيانها؟ معنى المحبة الصادقة هي أن تحب ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يحب البر ويحب الإحسان ويحب التقوى، يحب المحسنين، يأمر بالصلاة جماعة ويحث عليها ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن أنت إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن تكون محبتك كاملة وصحيحة إلا إذا أحببت ما أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول حتى على الصلاة جماعة وبين على أن المتخلفين عنها لهم عقاب، بل عقاب شديد، وقد هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. وأخبر على أن الصلاة كلها على المنافقين ثقيلة كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأخبر على أن إسباغ الوضوء على المكاره مما يحبه الله تبارك وتعالى ويثيب عليه. فأنت أيها المسلم جرب نفسك، هل أنت تحب هذا الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تبادر إلى الصلاة جماعة؟ هل تصلي صلاة الفجر جماعة وصلاة العشاء جماعة؟ أو أنك كما يقول بعض العامة المساكين تقول له صلي يقول لك المعبود باقي. المعبود باقي، ما حد قال لك أن المعبود غير باقي، لكن المعبود جعل لك وقتا محددا لهذه الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا أنت في هذا الوقت المحدد عليك أن تؤدي الصلاة. فالإنسان يجرب نفسه، فإن وجد نفسه على أنه يحب الصلاة ويحافظ عليها ويبادر إليها ويتمها، يتم ركوعها وسجودها، ما هو ينقرها نقر. كثير من المصلين نشاهدهم ما في فرق بين الجلوس والسجدة الثانية، يعني حينما يأتي بالسجدتين يسجد ثم يرفع ثم يخفض في نفس الوقت. ورسول عليه الصلاة والسلام بين للمسيء صلاته بأنه بعدما يتوضأ ويحسن الوضوء يأتي للصلاة فيكبر ثم يقرأ ما تيسر معه القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، وهكذا علمه ركعة واحدة وقال افعل ذلك في صلاتك كلها. فكثير من الناس نشاهدهم يسرع يعني في الصلاة ينقرها نقرا، فمثل هذا لا ينبغي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يطمئن في ركوعه وفي سجوده ويقيم صلاته إقامة جيدة، إقامة طيبة كاملة بركوعها وسجودها، فأنت عليك أن تعمل مثل ما عمل. إذ من نفسه أنه يقوم بذلك محبة له، فمعنى ذلك أنه أدى الواجب الذي عليه، وأنه قام بتفسير محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فإذا زاد على ذلك من الندب من النوافل كان ذلك أكثر. يعني إذا جئت بالواجب فأنت أديت ما فسرت به هذه المحبة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به، فإذا تابعناه في جميع ما أمر به فهذه هي المحبة، وهذا هو الاتباع له عليه الصلاة والسلام. كذلك نهانا كما نهانا القرآن، وما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر الله، والله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لا فرق بين ما يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إذن جاء في كتاب الله النهي عن الكذب، بل فيه لعنة للكذابين، وعن الظلم، وعن الغيبة، وعن النميمة، وعن السخرية، لا يسخر قوم من قوم. هذه كلها نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن إذا قلنا نحب الرسول ويكون هوانا تبع لما جاء به، فعلينا أن ننتهي عما نهى عنه. فإذا عملنا ذلك حققنا هذه المتابعة وحققنا أن هوانا تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به معناه أن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر والنهي لا يمكن أن يكون إيمانك كاملا إلا إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإذا اتبعته في الأوامر وانتهيت عما نهاك عنه، إذا جئت بالواجبات فهذا الشيء الطيب، إذا تجاوزت فهذا هو الأفضل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا في صلاة النوافل أنه عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تورمت قدماه، ويوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن تمت تم سائر عمله، وإن وجدت ناقصة يبحث هل له من نوافل حتى يجبر منها النقص هذا. فعلى المسلم أن يضيف النوافل. هو لو جاء بالواجب كما قال ذاك الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال رسول عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. فأنت إذا جئت بالواجب هذا هو المطلوب، ولكن عليك أن تزيد، لأنك إذا زدت فهذه الزيادة مسجلة لك تستفيد منها يوم القيامة. إذن النوافل سواء من الصلاة أو الصدقات يعني بعد الزكاة المفروضة، كذلك من الحج بعد الحج المفروض، وكذلك العمرة وتكرار العمرة تكفر ما بينهما. إذن كل أعمال البر الإنسان يستفيد منها. أنت إذا جئت بها فأنت هواك تبع لما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول جاء بهذه الأشياء، يعني جاء بالواجبات، جاء بالفرائض، جاء بالنوافل. فأنت إذا جئت بالفرائض وأديتها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنبت جميع النواهي كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت جئت بما يجب عليك. ولهذا نجد أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيعه، وأما النهي فلا بد أن ينتهي. وهذا قد سبق الحديث عنه لكن نعيده لمن لم يحضر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مع قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنت أمرت بأوامر، بصلاة، بزكاة، بحج، بصوم، يعني أمرت بفرائض. هذه الفرائض مطلوب منك أن تؤديها كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن افرض أنك لم تستطع أن تؤديها كما علمك الرسول. مثلا الصلاة، الرسول يقول صلي قائما كما نصلي نحن الآن، وهو صلى قائم وبعدما أكمل صلاته قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن المريض لا يستطيع أن يصلي قائما، ولهذا قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أنت أمرت بالصلاة لكن لا تكلف منها أو بكيفيتها إلا ما استطعت، ولا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله حاضرا. ولهذا يجب أن نتنبه، كثير من الناس حينما يمرض يعني يتكاسل عن أداء الصلاة وهو مريض، ويقول إذا قام سيقضي الصلاة. ما الذي يخبرك بأنك ستقوم من هذا المرض؟ يعني المريض عليه هو يجب عليه هو أن يحرص على الصلاة، لأنه قد لا يقوم من هذا المرض. فكثير من الناس تجدهم في المستشفيات يقول مثلا أنا ما أستطيع بعدين أصلي. هم كيفك بعدين؟ هذه صلاة محددة، أنت تستطيع تتوضأ، إلا أن تستطيع فتيمم، لست مكلف بأن تتوضأ، إنما التيمم يكفي المريض إذا لم يستطع. وتصلي على أي هيئة كنت، على أي حالة كنت تصلي بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكثير من الإخوان إذا أصيب بمرض ودخل المستشفى تجده يتساهل في الصلاة، فعليكم أن تنبهوا إخوانكم في مثل هذه الأمور. بل المريض نفسه هو الذي يجب عليه أن يكثر من الصلاة، مع أن الموت عار لكل إنسان، بل الإنسان قد يمرض ويشفى ويطول عمره وإنسان صحيح الجسم يخرج من الباب فيموت، فالموت ما هو محدد، ولكن هذه من العلامات. الإنسان لما يحس بالمرض، لما يكون مريض، ربما أن الأجل قرب وأن هذا من الأسباب. فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها وعلى الصورة التي يستطيع أن يؤديها عليها. مثلا نحن الآن في قولنا أو في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الزكاة ركن من أركان الإسلام ويجب على المسلم أن يؤديها، لكن أنت ما عندك مال، ما يجب عليك أنك تروح وتبحث عن مال وتجمع حتى يكون عندك نصاب ويحول عليه الحول حتى تؤدي الزكاة، لست مكلف بهذا. إنما إذا يسر الله لك المال وجبت عليك الزكاة بشروطها. إذن إذا ما عندك مال ما عليك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحج ركن أركان الإسلام لكنك لا تستطيع، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه قاعدة عامة في جميع الأوامر، أنت أمرت بشيء فلا يجب عليك منه إلا ما تستطيعه. الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نأتي إلى جوانب النهي، يقول: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عما تستطيعون، لماذا؟ لأن كل واحد باستطاعته أن ينتهي، كل واحد باستطاعته أن ينتهي. أنت نهيت عن الكذب وعن السخرية بالناس، تقول: أنا ما أستطيع، لابد أكذب مرة وأسخر مرة. لا، أنت باستطاعتك أن تنتهي. أنت نهيت عن شرب الخمر، ما تقول: والله مرة أشرب ومرة أترك. لا، تستطيع تنتهي. نهيت عن السرقة، نهيت عن الزنا، نهيت عن الغيبة. إذن كل شيء نهيت عنه عليك أن تنتهي، ما في مناصفة في النهي تقول: هذا يمكن أعمله هذا. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، وهذا الذي قاله منسجم مع طبيعة الإنسان. كل واحد يستطيع أن ينتهي، لكن ليس كل واحد يستطيع أن يعمل كل شيء. إذن إذا نهينا عن شيء فعلينا أن ننتهي، وهذا ما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بهذا الحديث الصحيح الصريح، فعلينا أن نتبعه. فإذا اتبعناه معنى ذلك أن هوانا كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث القصير وأمثاله من الأحاديث القصيرة، هذه من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، كلمة قصيرة يمكن تشرح في مجلدات. فليس معنى هذه العبارة نفسها لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فيها، بس هذه العبارة، هذه تحتمل لهذه المعاني التي أشرت إليها ولأكثر منها، بل هذه أطراف وهذه أمثلة مما ينبغي للمسلم أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. في بعض الأسئلة قد حدثت من بعض الإخوة أو صارت يسألون عن بعض الأمور، هل هذه تكون محبة ولا غير محبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن عرفنا على أن المحبة هي المتابعة وهي امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أمرك بشيء فعليك أن تتابعه فيما أمرك به، نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي عما نهاك عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. ثم نهى عن البدع وأخبر على أنها من مضلات الأمور، قال: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. سمعنا بعض الأمثلة عن محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم له، بل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لو سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أستطيع أن أصفه، لأنني لا أستطيع أن أملأ عيني منه حياء منه، وإنما كان يسارقه النظر، إذا غفل عنه نظر إليه، يعني من احترامه للرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنه لا يصوب عينيه فيه. يقول: لو طلب مني أن أصفه قد أعجز عن وصفه، لأنني لا أستطيع أن أملأ عيني حياء منه. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعاملون الرسول هذه المعاملة، كانوا لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي كما نهاهم الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن قيس بن شماس الذي كان صوته بطبيعته مرتفعا حينما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قولها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قيس تأخر ولم يأتي للمسجد يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا تخلف بعض أصحابه يسأل عنه، فإذا قيل أنه مريض يذهب بمن معه لعيادته، وهذه من الأخلاق الجميلة من الأخلاق الحسنة. ممكن الإنسان جاره الآن يمرض ما يدري عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل. حينما يفتقد فلانا أو فلان من المسجد ما يشاهده، أين فلان؟ ماذا حدث له؟ فلما سأل عن قيس هل هو مريض حتى يعوده، قالوا لا، هو صحيح وجلس في بيته يبكي ويقول حبط عمله. فقالوا وماذا؟ قالوا يقول نزلت هذه الآية، هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو صوته دائما بطبيعته مرتفع، فيقول صوته فوق صوتك حبط عمله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، بل هو من أهل الجنة، يعني تحصل على هذه البشرى بأنه من أهل الجنة. إذن الصحابة حتى أصواتهم لا يرفع فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني المجادلة لأدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتها، حتى أن عائشة قريبة منها بعض الكلام لا تسمعه، وهذا من احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على كل مسلم أن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصلي ونسلم عليه دائما وفي كل وقت، لأن الرسول يقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته، فإذا أحدث إنسان عملا وعبر عنه بالمحبة كما يسمى بالمولد وما يشبهه، نبحث هل الصحابة عملوا هذا؟ هل أبو بكر يحب الرسول؟ عمر يحب الرسول؟ عثمان؟ علي؟ الصحابة جميعا؟ نعم، يحبونه المحبة الصادقة، المحبة الصحيحة، يقدمون أنفسهم فداء له عليه الصلاة والسلام، ولكن هل عملوا شيء من هذا؟ لم يعملوا شيئا. إذن كل الخير في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد الخير، وهؤلاء يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحبة واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أن يتم إيماننا إلا إذا أحبينا الرسول أحسن من أنفسنا. لكن هو الذي علمنا كيف نحبه، هو الذي علمنا كيف نحبه. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته، امتثال أمره، اجتناب نهيه، كل ما أمرنا به نعمله، وكل ما نهانا عنه ننتهي عنه. هذه هي المحبة الصادقة، وهذه هي المحبة الصحيحة التي نؤجر عليها. فيجب على كل واحد منا أن يحب الرسول هذه المحبة، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن البخلاء وقال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يعني الناس يتفاوتون في البخل، لكن أبخلهم يبخل حتى بلسانه، يذكر الرسول عنده عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه، مع أنه أي هذا البخيل، يعني عادة البخيل ما يعطي شيء إلا يريد في مقابله شيئا آخر. ولهذا حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر قال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل دائما يريد يعني مقابل، يقول أنا أنذر الله بكذا إن أعطاني كذا، عافى لي ولدي ولا رجع لي مريضي غائبي، معنى أنه يعطي شيء يريد مقابله شيء. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مضاعفة، أنت وإن كنت يعني عندك نوع من البخل فلا تبخل بالصلاة. الرسول يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلي أنت مرة واحدة تتحصل على عشر من الصلوات، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتابعه في جميع ما أمرنا به، وأن ننتهي عن جميع ما نهانا عنه، ولا نحدث في الدين شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه في عرفة: